السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة المباركة سيكون إن شاء الله في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل وسلم، متبعا بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب التوحيد في باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى الآيات، عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. وقال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم ومعرفة صورة الأمر الذي طلبوا وكونهم لم يفعلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. سمعنا الآية والحديث وعلمنا أن التبرك بالأشجار والأحجار وغيرها تمسح وطلب البركة أن هذا أمر منكر، فقد يكون في البداية غلو وفي النهاية يكون شركا، لأن الأشجار والأحجار لم نؤمر بشيء أن نمسحه تبركا بها، ولم نؤمر أن نتوسل بشيء من المخلوقات، إنما نتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. وأما المسح فلا يشرع لنا أن نمسح شيئا من هذه المخلوقات إلا شيئان اثنين: الحجر الأسود نقبله إذا طفنا ونمسحه تعبدا وطاعة لله واقتداء من الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس من باب التبرك. ثم الركن اليماني نمسحه ولا نقبله أيضا اقتداء به عليه الصلاة والسلام وامتثالا لأمر الله ورسوله وتعظيما لشعائره، لشعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. حتى أن الأركان الأخرى من الكعبة لا تمسح. لماذا؟ لأنه لم يمسحها عليه الصلاة والسلام، فلنا فيه قدوة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا نأتي بشيء من عندنا. ولذلك هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أسلموا جدد كما سمعتم حديث عهد بكفر، يعني أسلموا جدد لما فتحت مكة أسلموا، ثم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين، ولم يتمكن إيمان قلوبهم، ولم يعرفوا الأشياء التي تناقض التوحيد وتضر على الإنسان في عقيدته من أقوال أو أفعال، ما عرفوا، لم يتعلموا حتى الآن، ولم يتمكن إيمان من قلوبه، ولذلك ظنوا أن التبرك بالأشجار والأحجار لا بأس به، اعتقدوا ذلك ظنا. فلما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم مثل مشركي شجرة يتبركون بها أنكر عليهم، عرفوا أن هذا خطأ. لما قال الله أكبر الله أكبر، إنها السنن يعني الطرق التي سلكتها الأمم السابقة أنتم سلكتموها، وبين لهم أن طلبهم هذا يشبه طلب بني إسرائيل من موسى لما عبر بهم البحر وأنجاهم الله من فرعون وقومه، مروا على قوم يعبدون أصناما لهم، فلجهلهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني اجعل لنا صنما مثل هؤلاء نعبده. وما فر بهم من فرعون وعبادته إلا من أجل أن يعبدوا الله وحده، لكن أيضا لم يعنفهم يعني لم يكفرهم لأنهم جهلة في هذا الطلب، إنما أنكر عليهم وبين لهم أن طلبهم هذا خطأ. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام أنكر عليهم وتبين لهم أنهم بذلك مخطئون. نعم. معرفة صورة الأمر الذي طلبوا وكونهم لم يفعلوا. نعم، أنهم هم طلب فقط لجهلهم، لكنهم لم يفعلوا، يعني ما عكفوا على شجرة وعلقوا بها أسلحتهم وتبركوا بها، إنما طلبوا طلبا من الرسول عليه الصلاة والسلام ظنوا أن ذلك جائز، فلما أنكر عليهم عرفوا أنهم مخطئون ورجعوا إلى الصواب، فلم يعنف عليهم ولم يكفروا. نعم. قال الثانية: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. نعم، هم مجتهدين ظنوا أن فعل أن طلبهم هذا أنه قربه لله وأن الله يحبه، فلما أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام وكبر تعظيما لله عرفوا أن هذا خطأ، وأن الصواب هو التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته دون مخلوقاته، وعرفوا أن طلبهم هذا خطأ فرجعوا إلى الصواب فرضي الله عنهم. نعم. قال الثالثة: أنهم إذ جهلوا ذلك فغيرهم أولى بالجهل. نعم، إذا كان هذا حصل من الصحابة، لكن من الصحابة كما قلنا أسلموا جدد أيام، ما عرفوا ما الذي ينقص التوحيد أو ما الذي يخدشه ما الذي يناقضه، ما عرف. أما الصحابة القدامى الكبار الذين قد أسلموا وتمكن إيمان قلوبهم وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا معه وغزوا معه وعاشوا معه، ما طلبوا هذا الطلب، ما طلبه إلا من وصفهم أبي واقد الليثي وهو وأمثاله الذين أسلموا جدد بعد فتح مكة أيام ثم خرجوا إلى هذه الغزوة، ما عرفوا شيء. فلذلك الصحابة القدامى ما طلبوا هذا الطلب، بل هم ينكرون هذا. وهكذا من جهل شيء يبين له الحق ويحذر من الباطل ولا يكفر ما دام أنه جاهل، لكن لو عاند وأصر عند ذلك يعرف جزاؤه. نعم. قال المسألة الرابعة: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. نعم، الله عز وجل جعل لهؤلاء الصحابة من الحسنات الأعمال الصالحة ما يكفر الله به عنهم ما ليس لغيرهم، قد قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لو أن تنفق مثل جبل أحد من الذهب وواحد من الصحابة ينفق ربع الصاع أو ثلث الصاع من الطعام لكان صاعه أو مده أفضل من الجمل الذي تصدقت به، فليس بينك وبينهم مقارنة ولا نسبة، فأعرف حقهم وقدرهم حتى وإن جهلوا وأخطأوا فإنهم إن شاء الله مغفور لهم لأنهم لم يتعمدوا ذلك الخطأ ورجعوا إلى الصواب، فهم من أفضل الأمة. أم الصحابة عموما هم أفضل الأمة بل أفضل الناس بعد الأنبياء. نعم. قال المسألة الخامسة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنه السنن فتتبعن السنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. لم يعذرهم يعني أنه لم يقرهم ويقول لا بأس أنتم تجهلون وطلبكم هذا لا بأس به، لا، هو أنكر عليهم. أولا تكبر تعظيما لله وتنزيها له مما طلبوا، ثانيا أنه قال إنكم قلتم يعني إنها السنن يعني إن هذه الطريقة التي سلكتموها هي طريقة بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله، ثم قال أيضا إن هذه الأمة ستتبع اليهود والنصارى بأفعالهم سواء العادات أو العبادات، هذا إخبار منه عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت هو تحذير. فإذا علمت أن أناسا من هذه الأمة سيقلدون اليهود والنصارى فاحذر أن تكون منهم، أما هو سيقع وقد وقع فعلا، وقع أن أناسا الآن يقلدون اليهود والنصارى بالعادات في ملابس أو الشعور أو المنازل أو التقاليد العادية، وفي بعض العبادات مثل تعظيم القبور وضع السرج عليها وضع الزهور والعطور والنقود والحلويات ونحو ذلك. كل هذا ما جاءت به هذه الأمة جديد، إنما قلدوا اليهود والنصارى، فهذا مما أخبر به عليه الصلاة والسلام أنه سيقع من هذه الأمة وسيحصل من بعض هذه الأمة من يفعل أفعال اليهود والنصارى. وهذا الإخبار هو التحذير، ليس مجرد خبر أن ذلك سيكون، لا، يقول هو سيكون ولكن كل منكم يحذر حتى لا يكون من أولئك الذين سيفعلونه، أما أنه سيفعل أو سيحصل فقد حصل فعلا. هناك من الجهلة الآن من يطوف على القبور الأضرحة ما يسمونهم الأولياء ويضعون على قبورهم العطور والزهور والحلوى ويزرعون عندها الأطعمة وربما ألقوا عليها النقود، كل ذلك تقليدا لليهود والنصارى. لكن هل هذا جائز؟ لا، حاشا وكلا، بل هذا منكر ويجب إنكاره ويجب الحذر منه، فإنه لما أخبر الحقيقة أنه ينكر عليه الصلاة والسلام، لكنه ما ينطق على الهوى، يقول مثل ما أنكم أنتم الصحابة طلبتم ما طلب قوم موسى من موسى، فسيكون غيركم من هذه الأمة يقلد اليهود والنصارى حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم، يعني حتى لو أن اليهود واحد من اليهود دخل جحر ضب مع عمقه وتأريجه فلا بد أن يكون من هذه الأمة من يفعل ذلك، مبالغة في التقليد ومحبة للاتباع. مع الأسف فإن بعض المسلمين في بعض البلدان قد قلدوا اليهود والنصارى بالفعل، ولكن على كل مسلم أن يحذر على نفسه وأهله حتى لا يكون واحدا من ذلك العالم الذين انهمكوا ووقعوا في الخطأ. فلا تعظيم إلا لله ولا تصرف العبادة إلا له عز وجل. وأن تعظيم القبور بأي شكل من الأشكال أو التوسلات بالمخلوقات كل ذلك منكر، فإما أن يكون شركا أو طريقا إلى الشرك، فالحذر الحذر. علمت أن نبيك صلى الله عليه وسلم أخبرك بأن ذلك سيقع من بعض الأمة، احذر أن تكون منهم، إلزم الكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح حتى تنجو مع من نجا. نعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى، قال ويستفاد أيضا من الحديث أن العبرة بالمعاني لا بالأسماء، لكونهم طلبوا منه صلى الله عليه وسلم التعليق على الأنواط، والمشركين إنما وقوم موسى إنما طلبوا إلها. في العبرة بالأسماء والمعاني، في العبرة بالأسماء بالمعاني لا بالأسماء، يعني أنهم لما طلبوا أن يجعل لهم سدرة يتبركون بها، فهم طلبوا الصورة التي يرون المشركين يفعلونها، مثل ما إن قوم موسى لما رأوا أولئك يعكفون على الأصنام قالوا لموسى اجعل لنا صنم مثله، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالصورة تشبه الصورة والطلب يشبه الطلب، ولذلك قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، يعني لا بد أن يكون في هذه الأمة من يتبع اليهود والنصارى. السنن يعني الطريق، حذو القذة بالقذة يعني محاذيا لهم تماما، مثل محاذاة ريشة السهم للريشة الأخرى، ما تزيد عليها ولا تنقص عنها. يعني لا بد أن يكون هناك من هذه الأمة من يحذو حذو اليهود والنصارى بأقوالهم وأفعالهم بالتقاليد والعادات والعبادات من تعظيم القبور وأمثالها. فالحذر الحذر أن تكون منهم، كل واحد منا يجب أن يعلم هذا الحكم وأن يتجنب تقليد اليهود والنصارى، وأن نسلك مسلك الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة الذين لزموا سنة محمد عليه الصلاة والسلام، وقد قال لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا من بعد كتاب الله وسنتي. فمن اقتدى بالكتاب والسنة وحكمه ولم يحيد عنه يمين ولا يسار هو الناجي، ومن خالف الكتاب والسنة فهو الهالك. لقد تركتكم على المحجة البيضاء، يعني المحجة على الجادة الطريق الواضح، المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما فيها غموض، لا يزيغ عنها إلا هالك، ما يترك هذه الجادة المستقيمة إلا من حكم عليه بالشقاوة والهلاك. فالحذر أن تكون من أولئك، إلزم الكتاب والسنة واعمل بهما سائرا على منهاج المصطفى عليه الصلاة والسلام مقتديا بالصحابة كما فعلوا. نعم. وقال فالمشرك وإن سمى شركه ما سماه، كمن يسمي دعاء الأموات والذبح لهم والنذر ونحو ذلك تعظيما ومحبة، فإن ذلك هو الشرك وإن سماه ما سماه، وقس على ذلك. يعني التسمية ما تنقل، ما تغير الحكم، التسمية كونه يقول أنا ما قصدت العبادة، أنا قصدت التوسل، قصدت التبرك، قصدت في ذلك إجلالهم واحترامهم، يقول سميها ما سميتها. إذا صرفت نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشركت، كما في الحديث تشرب الخمر في آخر الزمان وتسمى بغير اسمها، وإذا سميت بغير اسمها يعني يتغير الحكم، هي خمر، هم يسمونها العامة المشروعات الروحية بدلا خمر، لكن كونهم سموها بهذا الاسم هل نقلها من كونها خمر إلى شيء مباح؟ ما غيروا شيء، وإن غيروا الاسم فالكلام عند الحكم عند التطبيق. فكذلك الذين يطوفون على القبور ويطلبون منهم ويتوسلون بهم هم مثل من يعبد اللات والعزى ومنات والدوى سواء ويغوث ويعوق ونصر كل نفسه، حتى وإن سموا أنفسهم مسلمين لكنهم يعبدون الأصنام، يعني يدعونها من دونه، يذبحون لها، ينذرون لها، فسمها ما شئت، سويها توسل، تبرك، احترام، تقدير، ما دمت تطوف بقبره وتدعوه من دون الله وتذبح له الذبيحة وتنذر له النذر فقد عبدته من دون الله وأشركت بالله فأنت كافر، وإن سميت نفسك أنك مسلم ولو قلت لا إله إلا الله بلسانك ولو صمت وصليت وحججت، فإن من المشركين ما كانوا يحجون، كانوا يصلون، كانوا يعتكفون، وكانوا يطعمون الطعام، يطعمون الحجيج، لكن ما نفعهم لأنهم لم يخلصوا، فالله ما يقبل العمل إلا إذا كان خالص لله، ليس له شريك فيه أي كان، لا ولي ولا نبي ولا غيره، فالحذر لا يغرونك إذا قالوا هذه توسلات، هذه تبركات، هؤلاء الصالحين لهم حق، لهم مكانة، مكانتهم حقهم عند الله، هذه لهم هم، أما نحن ما ينبغي لنا أن توسل إليهم بشيء من حق الله، حق الله له وهي العبادة كلها لله، ليس لأحد منها شيء، لا نبي ولا غيره. وأما إذا كان ولي أو عبدا صالح فهذا يشرع صلاحه له، يجده عند الله وهو بريء ممن عبده وعظمه وصرى وفعل ما فعل، بريء منه لأنه ما أمره ولا رضي بذلك ولا درى عنه، تطوف بقبره هو ما درى عنك، تدعوه ما درى عنك، كما قال عز وجل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، يعني ما يملكون لكم من النفع ولا وزن قطمير، القطمير هو اللفافة الرقيقة التي على ظهر النواة، نواة التمر، إذا أكلت التمرة تجد على النواة لفافة خفيفة، يقول هؤلاء المعبودون ما يملكون من النفع ودفع الضر وقبول واستجابة الدعاء ولا وزن قطمير، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، تدعوهم هؤلاء الموتى ما يسمعون دعاءكم، ولو سمعوا، لو فرضنا أنهم سمعوا ما استجابوا، لماذا؟ لأنهم ما يملكون شيء، ما يملكون من أمر الله شيء، ولا يملكون ولا فتيل ولا قطمير ولا نقير، مجردين من الملك، هم في حاجة، هم الموتى في حاجة عندك تدعو الله لهم، تستغفر لهم، تتصدق عنهم، تنفعهم بشيء، أما هم ما ينفعونك بشيء أبدا، فاحذر ولا تغلط فتشرك من حيث لا تشعر وتنهج مناهج شعائر أو شعارات يتخذونها المضللون والمبتدعون والمخرفون والذين يقومون على هذه القبور يدعون الناس إلى تعظيمها من أجل أن يأكلوا أموال الناس في غير حق، فهم قاموا سدنة عليهم ودعاة للباطل، فاحذر أن تقتدي بهم أو تسمع كلامهم أو تأخذ منهم، فهم قوم ضالون مضلون، إلزم الكتاب والسنة وما جرى عليه السلف الصالح من الالتزام السنة الصحيحة، إفراد الله بالعبادة وصرفها كلها لله وإعطاء كل ذي حق حقه، الأنبياء لهم علينا السمع والطاعة والمحبة وامتثال ما جاءوا به واجتناب ما نهوا عنه. أما أن نصر شيء من أنواع عبادة له فلا، هم أنفسهم لا يرضون بذلك ولا يدعونك إلى ذلك، بل جاء كل نبي يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا في حياته، فكيف بعد مماته؟ بعد منه ما يملك شيء في الحياة، ما يملك شيء، فكيف بعد الممات؟ ما بالأولى. فعلى كل حال الحذر من ما يفعله بعض الجهلة حتى نراهم في الحرمين لجهلهم يتمسحون بالجدران والأبواب والشباك والبلاط، وفي مقام إبراهيم إذا سنحت لهم الفرصة وقدروا، كل ذلك غير صحيح، باطل. فهذه جمادات لا تقدم ولا تؤخر ولا تنفع ولا تضر، يعني أنها ما تجلب لك نفعا ولا ضرا، لأنها جماد ما عندها شيء، فليس مسحها تبركا بها نافعا بشيء أبدا، إنما هو إملاء من الشيطان وتقليدا للمشركين القدامى، ثم تقليدا لليهود والنصارى بأفعالهم في كنائسهم وفي قبور أصحابهم وكبارهم. فالحذر أن نسير على منهاجهم. عليكم بسنتي، يقول عليه الصلاة والسلام، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا ينجو إلا من أفرد الله بالعبادة وأطاع الله ورسوله في السر والعلن، أما من انتحل مذهبا أو اتبع صاحب مذهب باطل فإنه ضال مضل ومآله النار إن مات على ذلك، أما إن تاب ورجع إلى الله فإن من تاب يتوب الله عليه، الله عز وجل غفور رحيم لكنه شديد العقاب. نبئ عبادي أني أنا غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نعم. قال المسألة السابعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. أن إيش السابعة؟ أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله. نعم، يعني أن نفي التعظيم لهذه الأشياء والتبرك بها هو بمعنى لا إله إلا الله، يعني وش معنى لا إله إلا الله؟ فهذا الجهل إذا قلت له وش معنى لا إله، قال يعني لا يخلق ولا يرزق إلا الله، نقول بئس عليك، أبو جهل وأمثاله أعرف منك وأنت تدعي الإسلام. أبو جهل وأمثاله لما قال لهم عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله نفروا وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة، عرفوا قصده عليه الصلاة والسلام وأنه يريد منهم نبذ وترك وطرح جميع الشركيات والتوسلات والعبادة لغير الله، عرفوا قالوا أجعل الآلهة إله واحدة، كل هذه الأصنام وهذه الأوثان وهذه المعبودات يريدنا محمد نتركها ونعبد إله واحد، إن هذا لشيء عجب. حرفوا، ليس معنى لا إله الله يعني لا يخلق ولا يرزق إلا الله، هذا توحيد الربوبية، توحيد الربوبية ما ينكرونه حتى المشركين أبو جهل وأمثاله يعرفون إن الله وحده هو الخالق الرازق المالك المتصرف المحيي المميت النافع الضار، يعرفون هذا ومقرون به، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فينكرون، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، يعرفون توحيد الربوبية أفعال الله. لكن الجدال بين الرسل وأممهم، بين الرسل والمشركين في توحيد الألوهية، في تحقيق لا إله إلا الله، إيش معناه؟ يعني لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، لا نبي ولا ولي ولا ملك ولا شجر ولا حجر ولا غير. فمن اعتقد أن هؤلاء المعبودين لهم حق بأن يعبدوا توسلا بهم إلى الله، فهذا هو دعوى المشركين الأولين، ما نعبدهم إلا أن يقربون إلى الله زلفى. الله أنزل الآية ردا عليهم، والآيات كثيرة. فمعنى لا إله إلا الله ينفي العبادة عن غير الله ويثبتها لله وحده. فإياك أن تذهب إلى صاحب قبر أو غيره مكان معين يقول هذا يعظم، هذا له كذا، هذا له فضل، لا أبدا. العبادة كلها لله، ومن دعا غير الله كائنا من كان فقد أشرك. إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن المعبودات من دون الله ما يستجيبون لك بشيء، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأنه ما يملكوا شيء. أما الرب عز وجل فهو الذي يجب عبادته وحده وأن ندعوه وحده. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، يقول عليه الصلاة والسلام. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إلجأ إلى الله وحده. فهذا معنى لا إله إلا الله، يعني نفي وإثبات. لا إله يعني لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله بحق. أما المعبودات بالباطل كثيرة، الأرض مليانة. الكعبة يوم بعث الرسول عليه الصلاة وفيها 360 صنم، لكن هل تعبد بحق؟ لا، ما تستحق شيء. حجر وحديد وخشب كيف تستحق شيء؟ ولذلك لما فتح الله عليه مكة وأظهره الله قام يدور عليها ويأشر إليها، فكلما أشار إلى صنم وقع وتكسر، إن أشار إليه بوجهه وقع على ظهره الصنم، وإن أشار إليه من الخلف وقع على وجهه أصنامهم، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فتحطبت ومحي الشرك من مكة في العام الثامن من الهجرة. وإلا في الأول كانوا يقولون كيف محمد يريدنا أن ندعو إله واحد، ونحن الآن ونحن آباؤنا وأجدادنا كانوا يعبدون هذه الأوثان وهذه الأصنام الكثيرة بالمئات، وكل واحد في بيته عنده صنم، ومحمد يقول تركوها كلها، جعل الآلهة إله واحدة، إن هذا لشيء عجاب. إذا المشركون عارفين مقصد الرسول عليه، لكن بعض المسلمين الآن هؤلاء الذين مفتونين في تعظيم القبور وأمثالها، مع الأسف إنهم ما يعرفون إيش معنى لا إله إلا الله. إذا قلت وش معنى لا إله، قال يعني لا يخلق ولا يرزق إلا الله. لو هذا معناها كان مشركين مسلمين، كان مشركين أبو جهل وأمثاله مقرون بهذا العمل، يعني بهذا التوحيد، وهو توحيد الله بأفعاله، الخلق والرزق والإحياء والماء. فاحذروا، أحدكم يأتي حاج ومتعب نفسه ومنفق ماله وتارك بلاده وأولاده متحمل الأسفار والأخطار باسم أنه جاء الحاج مسلم، ثم إذا رجع أول ما يفعل يذهب إلى الشيخ فلان أو الولي فلان في قبره ويطوف به ويدعوه ويتمسح به وربما ذبح له، إذن هدمت ما بنيت. أين الحج؟ أين الحج المبرور الذي تريد به الجنة؟ فقد سمعنا أن أناس مساكين قبل أن يأتي يذهب إلى صاحب القبر يتوسل به ويتبرك به ويطلب منه أنه يسهل له الحج. فرق، هذا تناقض. تأتي للحج وأنت مشرك، ثم إذا رجع من الحج ذهب أيضا إلى صاحب القبر، ما فعل شيء. أنت مشرك، لست مسلم، حتى ولو قلت لا إله إلا الله باللسان ولو صليت وصمت كما ذكرت لكم. المشركون كانوا يصلون، يحجون، يعتمرون، يعتكفون، يتصدقون، لكن أعمالهم كلها باطل. لماذا؟ لأنها مبنية على الشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يبطل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالحذر، الحذر من تعظيم القبور. من كان على شيء من ذلك جهلا منه فليتوب إلى الله وليفرد الله بالعبادة وأن يخلص نفسه وأهله من ذلك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فلا عبادة إلا لله، لا ندعو إلا الله، ولا نستغيث إلا بالله، ما نطلب النجدة والمدد إلا من الله فيما لا قدر عليه إلا الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لكن غيره ما يستجيب لك ولا ينفعك بشيء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. لكن هؤلاء أصحاب القبور ما ينفعونك، ما نفعوا أنفسهم، كيف ينفعونك؟ النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حياته يقول الله له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. إذا كان ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وهو حي وهو أشرف الخلق، كيف يدعى غيره حتى بعد الممات؟ الإنسان يفكر بعقل، يجلس مع نفسه ويفكر يقول نعم، كيف أدعو ميتا في قبره؟ أنا خير منه، أقدر منه. الميت في قبره هو الذي في حاجة أنك تدعو له، تتصدق عنه إذا كان مسلم، تعمل الأعمال الصالحة التي تنفعه وترفع عند الله. أما هو ما يملك لك شيء، ما يملك نفسه، كيف ينفع لك؟ الحذر. فهذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. لا إله إلا الله، هنقول لا إله إلا الله ثم نرجع إلى تعظيم القبور وأمثاله؟ إذن ما صدقنا. صرت مثل الذي يبني الجدار في الصباح وفي آخر النهار يهدمه. هل فعل شيء؟ استفاد؟ يبني بيت على هذا؟ لا. على كل حال الإنسان يفكر ويراجع دينه ويراجع عقيدته ويرجع إلى ربه ويصحح الخطأ الذي كان عنده. وإن كان مخلص وعارف هذا فليحمد الله ويسأل ربه الثبات. فلا تطلبوا الشفاعة إلا من الله، ولا تطلبوا قضاء الحوائج وتنفيس الكربات والمدد إلا من الله، مهما كان نبي ولا غيره. فسمعنا أن كثيرا ممن يدعي الإسلام يقول يا رسول الله المدد، المدد يا رسول الله، الغوث الغوث. لماذا ما تقول يا الله يا رب؟ وهو الذي يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعانا. مخلوق ما يملك شيء، تطلب ممن لا يملك شيء وتترك من بيده الأمر كله، عجبا لك. فالمؤلف رحمه الله أورد هذا الباب وهذه النصوص حتى يبين لنا أن ما كان عليه المشركون هو الخطأ بعينه، وأن من يقلدهم فإنه على منهاجهم ولو تسمى بالإسلام. إسلام ما يسمى إسلام إلا إذا كان خالص لله، خالص ما تدعو غير الله، ما تستعين إلا بالله، ما تستغيث إلا بالله، تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وفي الحديث إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، هذا في حياته عليه الصلاة والسلام، فكيف بعد ما مات؟ هذا الكلام نقوله ونؤمنه، نحمله من يسمعه أمانة ينقله إلى غيره ويطبقه، فإن قبل وتحمل الأمانة وبلغ فله الأجر، ومن ضرب به عرض الحائط فنقول اللهم اشهد بلغنا وما علينا إلا البلاغ المبين اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. فالهداية بيد الله، هداية القلوب بيد الله، إنما علينا التذكير، وأذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نسأل الله التوفيق والثبات والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: قول العلماء أن الغلو هو ما تجاوز به الحد، يقول كيف نعرف عن الشيء أنه غلو، وما هو الغلو الذي يوصل إلى الكفر؟ الغلو هو تجاوز الحد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ويقول: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسول، عبد لا تدعوه من دون، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. إذا صرفت له شيء من العبادة فهذا هو الغلو. بدل ما تقول: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، ثم تسمع له وتطيع وتمتثل أوامره، بدل ما تفعل هذا وتقول هذا تذهب وتقول: يا رسول الله الشفاعة، يا رسول الله المدد، المدد يا رسول الله، ابني مريض يا رسول الله، ما يملك شيء. نقول: أشركت بالله وشكوت من يقدر على من لا يقدر، هذا هو الغلو. كونك تطوف بالقبر أو تدعو صاحب القبر أو تذبح له أو تعظمه، هذا هو الغلو. لأن واجبك واجب الرسول عليه الصلاة نحو أو واجبك نحو الرسول عليه الصلاة، والواجب للرسول علينا الطاعة، هو أنك تصدقه بما أخبر وتطيعه بما أمر وتجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن تعبد الله على شرعه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأعظم ما نهانا عنه الشرك، وهو تعظيم غير الله. نعم. يقول السائل: هل قول عمر رضي الله عنه: اللهم نتوسل إليك بابن عمي رسول الله من الشرك؟ لا، عمر ما قال نتوسل إليك، ما قال هذا. يقول: لما تأخر المطر اجتمعوا وصلوا صلاة الاستسقاء، وقال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك، يعني كنا نطلب من نبيك أن يدعوك لنا يستسقي لنا، يعني يجي أحد يقول: يا رسول الله انقطعت السبل وهلكت الأموال وجاع العيال، ادعو الله أن يغيثه، استسقي لنا ربك. ما هو بيقول: يا رسول الله أسقنا، أو إنا نستغيث بك يا رسول الله. يقول: استسقي لنا ربك، هو حي عليه الصلاة والسلام، فيرفع يديه ويقول: اللهم أسقنا، اللهم أسقنا، اللهم أغثنا. مات الرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا يطلبون منه، مات. فيرون إنه من احترام العباس رضي الله عنه، حيث أنه عم النبي عليه الصلاة والسلام، ولعله أقرب للاستجابة، يقول اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك يعني نطلب من الرسول يستسقي لنا، والآن نبيك توفي عليه الصلاة والسلام ما نطلب منه شيء، لكن عندنا عمه نستسقي به، يعني إننا نريد أن يدعو ونحن نأمن فأسقنا يا رب، ادعو يا عباس، يعني ادعو يا عباس ونحن نؤمن. ما طلبوا من العباس هو اللي يستسقيه أو ينفعهم، يقول مثل ما أن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أنت عمه كان يدعو ونحن نؤمن، أنت الآن ادعو ونحن نؤمن. فتوسلوا به، قدموه يدعو الله لهم، مثل ما تأتي لأي إنسان تحسن الظن به ظاهره التقى والصلاح وتقول يا فلان ادعو الله لي جزاك الله خير، بس هذا. يقول السائل هل ما حكم قول اللهم إني أستغيث بك بجاهك وملكك؟ احنا ما في شيء ما دام إلا بملك المخلوقات، لا، لأنه يملك الكون كله عز وجل، بجاهه يعني بجاه الله، هذا ما في شك انك بعظمة الله وسلطانه وقوته وقدرته وجبروته، هذا لا شك تتوسل الى الله بأسمائه وصفاته، اما بملكه هو يملك المخلوقات كلها الكون كله، فلا يجوز ان تتوسل اليه بالمخلوقات، توسل إليه بأسمائه وصفاته وبأعمالك الصالحة إذا كنت صادق، وبإيمانك بمحمد صلى الله عليه وسلم ومتابعتك له إن كنت صادق محبا له ومتابعا له ومطيع، قال اللهم إني توسل إليك بإيماني بمحمد صلى الله عليه وسلم ومتابعتي له ومحبتي له، أما تقول توسل إليك بجاه محمد لا، بذاته لا. يقول السائل كم هي مدة صلاة المسافر؟ صلاة المسافر الرباعية يقصرها ركعتين، الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين، المغرب لا تقصر هي ثلاث حضرا وسفر، والفجر معروف ركعتين، هذا سواء حضر أو سفر. نعم. كم المدة كم يوم؟ ما في تحديد، ما دمت مسافر فاقصر، ما دمت مسافر فاقصر. يقول السائل ما هي النوافل التي تباح للمسافر أن يصليها؟ إلا إذا اقتديت بالإمام، صليت خلف الإمام الذي يتم فلا تقصر، تتم معه، أما لو صليت أنت ورفقتك كلكم مسافرون طالت المدة أو قصرت تقصرون، أو صليت وحدك يوم من الأيام فاتتك جماعة أو ما في جماعة تقصر، أما إذا اقتديت وجدت مسجد فلا تترك الجماعة من أجل أنك تقصر، صل معهم كاملا وتاما. نعم. قل ما هي النوافل التي تباح للمسافر؟ النوافل التي ما تترك في الحضر والسفر الوتر وركعتي الصبح، كان عليه الصلاة والسلام ما يترك لا حضر ولا سفر، الوتر وسنة الصبح قبل الفجر يعني قبل الفريضة. يقول السائل تجوز تحية المسجد بعد صعود الإمام إلى المنبر لخطبة الجمعة؟ إذا دخلت نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا دخل وجلس قال له هل صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما، لكن لا تكلم أو تسلم على أحد أو تحدث شيء، صل ركعتين خفيفتين ثم اجلس وأنت ساكت. يقول السائل كيف كان كفار قريش يصلون ويحجون انهم كفار؟ كان عندهم شيء بقايا من دين ابراهيم عليه السلام، ولكنهم ما يدخلون عبادة كما ينبغي، ومهما ما دام يدعون غير الله ويذبحون لغير الله، لو عبدوا الله على أي مكان، ما دام أن الشرك مخالط لأعمالهم فالعبادة باطلة، يعني العبادة إذا خالطها الشرك فهي باطلة لا تسمى عبادة، تسمى شرك. يقول السائل هل يؤخذ من إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه في ذهابهم لغزوة حنين أنه لا سبيل للنصر على الأعداء إلا بتحقيق التوحيد. نعم، هذا من الأصول، تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. لما أخلصوا العبادة لله واستغاثوا بربهم أغاثهم ونصرهم في غزوة بدر وفي غزوة حنين وفي جميع الغزوات. غزوة بدر كانوا 314 وكفار 1001، ونصر الله المسلمين على الكفار، قتلوا 70 وأسروا 70، ما نفعتهم قوتهم ولا لا عددهم ولا عددهم. وكذلك في حنين المشركين كانوا آلاف مؤلفة، ما ندري ما عددهم، والمسلمين كانوا 12,000، ومع ذلك نصرهم الله لما صدقوا مع الله. يقول أن يقول البعض أن المسلمين الآن لابد أن يجتمعوا مع ما عليهم من بدع وشركيات، وإذا تمكنوا من ذلك بعد ذلك يتممون التوحيد ويتركون تلك الأمور. لا، الصحيح أنه لابد أن يخلصوا لله ويصدقوا مع الله ويصحح عقيدتهم ويجتموا على كتاب الله وسنة نبيه حتى يغيثهم وينصرهم على أعدائهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلا نصر إلا مع التوحيد، لا نصر إلا مع التوحيد الخالص. يقول السائل: متى نشير بالسبابة عند بداية التشهد، وهل تحرك؟ نعم، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعض العلماء يقول أنك تؤشر بها عند كل ما جاء ذكر الله، مثل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، وهكذا. يقول كل ما جاء ذكر الله ترفع إصبعك، فالله أعلم. على كل حال، الذي يعجبك من هذين المذهبين افعله. يقول السائل: هل يجب على المصلي أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، في الصلاة الإبراهيمية، أم يكتفي بأن يقول اللهم صل على محمد؟ بل تأتي بها كاملة، هذا هو الأفضل والوارد. قالوا: يا رسول الله، علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. علمنا كيف نصلي عليه كما أنه علمنا كيف نسلم عليه، فصلوات الله وسلامه عليه، وعلينا نكثر من الصلاة والسلام عليه دائما وأبدا. وإذا سمعنا بذكره ولا سيما في يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإنه يقول عليه الصلاة والسلام: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، وإن أعمال صلاتكم معروضة علي، فأكثروا من الصلاة والسلام علي فيه. يعني في أي مكان، لو أنك في شرق الدنيا أو غربها، فإن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام. فعلينا نكثر من الصلاة والسلام عليه دائما. والبخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي، أو قال له جبريل: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. المهم علينا أن نصلي ونسلم عليه دائما وأبدا. فعليه الصلاة والسلام. يقول السائل: نجد في بعض الأبواب في هذا الكتاب أن المؤلف يعقد أشياء تكون سببا للشرك الأكبر، فهل يذهب المؤلف إلى القول بأن الشرك الأصغر ما كان سببا للشرك الأكبر سواء نص عليه الشرع أو لا؟ لا شك أن السلف الصالح يستدلون بالآيات النازلة بالشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر وسيلة وسلم وطريق إلى الأكبر. الشيطان يتدرج بك، يمكن ما تطيع الشيطان لو جاءك لأول مرة ويقول اذبح لغير الله، لكن يتدرج معك شيئا فشيئا حتى يوقعك للشرك الأكبر. فاحذر من الشرك الأصغر. يقول عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم من الشرك الأصغر، لأنه هو الذي هو السلم، هو الدرجة الأولى، المدخل. يقول السائل: هل تجوز مقاطعة ابن عمي، أي عدم التكلم معه نهائيا لأنه يكذب ويسرق ويغش، وأنه علما أنه تزوج أختي وهو لا يصلي؟ لا، على كل حال نصيحتي لك أن لا تحرمه من النصيحة دائما وأبدا، وتذكره كلما وجدت فرصة وبأي وسيلة كانت، مشافهة، مكالمة، بشريط، برسالة، بأي شيء، لعل الله أن يهديه على يدك، وأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم، لا سيما أنه قريبك وصهرك على أختك. فعلى كل حال عليك أن تناصحه في الله. وتزوج أختي وهو لا يصلي، هذا خطأكم أنتم، أدام عارفين أنه ما يصلي كيف تزوجونه؟ هذا خطأكم أنتم، فارجعوا إلى القضاة وأثبتوا هذا والقاضي يتصرف. يقول السائل: في الصلاة الجهرية هل يتعوذ ويبسمل المأموم بعد دعاء الاستفتاح؟ نعم. يقول السائل ما حكم وضع المتون أو الكراريس على أشرطة القرآن؟ نسجل. على كل حال الواجب أن القرآن يحترم ويصان ولا يفضل عليه شيء أبدا، فهناك أشرطة غير أشرطة القرآن، تجد أشرطة جديدة أو أشرطة أخرى إذا أردت أن تسجل شريط على شريط، وأما القرآن فلا ينبغي لك أن تستبدله بغيره. يقول: وضع المتون على أشرطة القرآن، الكتاب فوق الشريط. إذا كان ليس من باب احتقار ولا إهانة وإنما جاء عفويا فالله غفور رحيم، أما إذا كان باب التفضيل فمعروف أنه القرآن يعلو ولا يعلى عليه، ولا ينبغي أن نفضل شيئا عليه لا بالقول ولا بالفعل. يقول السائل: قمت بعمرة لأبي الذي توفي، هل يلحقه أجر هذه العمرة؟ إن شاء الله تعالى، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك ثم اعتمرت عن والدك صادقا مخلصا وأتيت بالمناسك صحيحة، إن شاء الله أنها لا تضيع وأنت تؤجر على ذلك. يقول السائل: ما هو الصاع؟ الصاع هو مكيال مقدر يعرفونه، لكن الآن اكتفوا بالموازين وهو يساوي تقريبا 2.5 كيلو، واحد يعتبر 3 كيلو إلى آخر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في أسئلة ولا خلاص؟ انتهى الدرس.